هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستمع فيها إلى باقة متنوعة من الألحان، وهي أغاني الأفراح والزفاف. وتعتبر أغاني الأفراح صديقي المستمع من أعرق أنواع الغناء الشعبي، ومن أقدم حفلات الزفاف، تلك التي أقامها السلطان الناصر محمد قلاوون في القرن الثامن الهجري لبناته وأبنائه الأمراء، واستمر كل عرس منها 7 أيام. ومن أشهر مغنيات الأفراح في ذلك العصر زهرة، التي كانت تحتل مكانة مرموقة في القصر السلطاني. أما أشهر الأفراح فكانت أفراح أنجال الخديوي إسماعيل، التي أقيمت في منتصف شهر يناير عام 1873 بمناسبة زواج 3 من أبنائه، الأمراء محمد توفيق وحسين كامل وحسن، وكذلك ابنته الأميرة فاطمة، وقد دامت 40 ليلة. وكان يطلق على مغنيات الأفراح اسم علمة، وهي كلمة يونانية الأصل معناها الحرفي فتاة. ومن أشهر عوامل القرن 19 أمينة الصرافية وبنبا كشر وأمينة شخلع وعزيزة البيضة، ومن بعدهن شفيقة القبطية، التي كان لها دور وطني معروف إبان ثورة 1919. وقد رقصت في أول معرض دولي أقيم في باريس عام 1920 بحذاء من الذهب الخالص المرصع بالماس، وقد توفيت عام 1923. وكانت العوالم تقدمن فنونهن من غناء ورقص من خلف الستائر، وكان الحاضرون ينثرون عليهن العملات الذهبية والفضية. بدأت بعض مطربات القرن العشرين حياتهن الفنية في دولة العوالم، ونذكر منهم منيرة المهدية التي لقبت بعد ذلك بسلطانة الطرب. اشتهرت من مغنيات الأفراح أسماء عديدة أدخلت البهجة والسرور في قلوبنا، وما زلنا نردد ألحانهن حتى اليوم. من هؤلاء سيدة حسن ونجاة علي وفاطمة علي وبديعة صادق. ومن أجمل الألحان التي تغنت بها المطربة بديعة صادق وما زالت هي أيقونة الأفراح، يا محلى جمالك يا عروسة يا حلوة من العين محروسة. يا محلى جمالك يا عروسة Thank you. وشارك المطربون الرجال أيضا في إحياء ليالي الزفاف أمثال أحمد شريف وإسماعيل شبانة وإبراهيم حمودة ومحمد عبد المطلب ومحمد فوزي وفريد الأطرش. والمعروف أن الفنان محمد رشدي دخل دنيا الغناء وذاع صيته مع أغنيته الشهيرة قولوا لمأذون البلد يجي يتمم فرحتي ويهني قلبي اللي انسعد ويا جميل من اسمتي قولوا لمأذون البلد. تأليف الشاعر الغنائي محمد فتحي مهدي والأغنية من تلحين الفنان محمد رشدي. تمم فرحتي قولوا لمأذون البلد يجي تمم فرحتي قولوا لمأذون البلد قولوا لمأذون البلد يجي تمم فرحتي في الهوى حين لا على ده الأمل يا مجمع القلب سوا أنا سعد من ليلك تمل يا مجمع القلب سوا أنا سعد من ليلك تمل والزهر متبسم لينا والشمع نور حيينا والزهر متبسم لينا والشمع نور حيينا والزهر متبسم لينا والشمع نور حيينا والزهر متبسم لينا والشمع نور حيينا ويا بقى سعد قولوا لي مأذون البلد يجي يتمم فرحتي، قولوا لي مأذون البلد يجي يتمم فرحتي، قولوا لي مأذون البلد، تناول كبار ملحنين أغاني الأفراح في إنتاجهم، فلحن شيخ الملحنين زكريا أحمد 55 في رواية علي بابا قصة الأديب توفيق الحكيم، ونظم الأغاني بديع خيري، وقدمتها فرقة أولاد عكاشة عام 1924. ولحن محمد الأصبجي في فيلم فاطمة نورك يا ست الكل نور حينا لأم كلثوم. أما الفنانة نور الهدى فغنت في فيلم مجد ودموع إيد الشموع وسق الشربات. أما رياض الصنباطي فقد أودع فيلمه حبيب قلبي زفة رقيقة غنتها فاطمة علي. وكان للموسيقار فريد الأطرش نصيب من تلك الأغاني، حيث غنى هذه الزفة من ألحانه: دقوا المزاهر يلا ياهل البيت تعالوا، جمع ووفق والله وصدقوا اللي قالوا. تأليف الشاعر الغنائي فتحي أورا. تعالوا جمعوا ووفقوا والله وصدقوا اللي قالوا. عين الحسود في جعود يا حلاوة، عريس قمر وعروس كنا حسود في جعود يا حلاوة، عريس قمر وعروس كناوة، واحنا الليلة دي أكدنا الأعادي، واحنا الليلة دي أكدنا الأعادي، وادي العريس اسم الله على حسنه وجماله. Oh, my God. تعالوا جمعوا ووفقوا والله وصدقوا اللي قالوا. وأيضا من الأغاني التي قامت على زفة العريس هذه الطقطوقة التي أهداها لنا الفنان الموهوب محمد فوزي. يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، الدعوة عامة وحتبقى لمة وحيبقى ليا في البيت ونيس. تأليف الشاعر الغنائي صلاح فايز. بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، الدعوة عامة وهتبقى لامة، الدعوة عامة وهتبقى لامة، وهيبقى ليا في البيت ونيس. يا ولاد بلدنا يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، الدعوة عامة وهتبقى لامة، الدعوة عامة وهتبقى لامة، وهيبقى ليا هكتب كتابي عالحلوة زوبة وابقيت عليا من غير خطوبة، هكتب كتابي عالحلوة زوبة وابقيت عليا من غير خطوبة، وابوها قال لي ليه السؤال وانت ببلدنا زنت الرجال، انا اشتريتك لما لقيتك كسب وعترة وحمش في بيتك، ومادام عايزها وحتبقى جوزها الغالي لجلك يبقى رخيص، اكتب عليها يوم الخميس، الدعوة عامة وحتبقى لامة، الدعوة عامة وحتبقى لامة، وحيبقى ليا في البيت ونيس. يا ولاد بلدنا يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، الدعوة عامة وحيبقى لامة، الدعوة عامة وحيبقى لامة، وحيبقى ليا في البيت ونيس. يا ولاد بلدنا عاملها ليلة ولا كل ليلة، وحتبقى قصة بين كل عيلة، عاملها ليلة ولا كل ليلة راح تبقى قصة بين كل عيلة، وحجيب عوالم ومغني ليها والزفة تبقى فرجة يوميها، وحرش سكر وريحة معطر، ده أنا زوب عندي بالدنيا وأكتر. وحايم وليمة غالية وقيمة، ويوميها حروس كمان وهيس، ده أنا يوم هنايا يوم الخميس. الدعوة عامة واحد بألامة، الدعوة عامة واحد بألامة، وحيبقى ليا في البيت ونيس. يا ولاد بلدنا يا ولاد بلدنا يوم الخميس، حتى الكتاب وابقى عريس. يا ولاد بلدنا يوم الخميس، حتى الكتاب وابقى عريس. الدعوة عامة واحد بألامة، الدعوة عامة واحد بألامة، وحيبقى ليا في البيت ونيس. يا ولاد بلدنا. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من أغنيات الأفراح التي تثير البهجة والفرحة في قلوبنا، وتعيد لنا عبير الماضي وذكريات أحلى المناسبات. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.